آخر يسأل: امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة 15 يوما تستمر 7 أيام أو 8، ينزل فيها دم حيض أسود منتن، وفي بقية الأيام يكون أصفر تغلب عليه الحمرة، فهل تنزل المرأة للصلاة 15 يوما كلها أم 7 أيام؟ الحيض لا حد ليقل ولا ليكثر، هذا صحيح، لا حد ليكثره ولا ليقل. فإذا كان من عادتها 15 يوم، بعضها أسود وبعضها أصفر وبعضها أحمر، لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر. أما إذا كانت تطهر من الدم ثم يأتيها بعد الطهارة كدرها صفرة، هذه لا عمل عليها، كدرها صفرة لا عمل عليها، ولا تدور حيضا، فتصلي وتصوم وتحل زوجها مع الصفرة والكدرة، لكن بعد الطهارة لا بد منها من فرق. كان الصفرة والكدرة متصلة بالدم ما بينهما طهارة، هذه حيض لا تصلي بها ولا تصوم. أما إذا طهرت على 7 أيام أو 8 أو 5 مثلا، ثم بعد الطهارة المضغوطة جاءها صفرة وكدرة، هذه لا عمل عليها. قالت أم عطية رضي الله عنها: قلنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، يعني بعد ما تغسل حيضها عن طهارة واضحة، ثم بعد ذلك يأتيها كدرة أو صفرة لا تمشي عليها عمل، بل تصلي فيها وتصوم وتحل زوجها وتعمل ما تعمله مستحاضة من الجمر بعد دخول الوقت والتحفظ من هذا الدم بخبر القطن ونحوه حتى يزول. ما يزول لا مثل البول.